ولنجزين

مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم

وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.